أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله من مصيبة إلا بإذن الله ما والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول Thank you. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا الله لا إله إلا هو وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم

عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكواكب وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت علمت نفس ما قدمت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في صورة ما شاء ركبك يا يا أيها الإنسان ما غرك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما يا أيها الإنسان يا كلا يكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين ما هم عنها